السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن في ليلة الخميس، ليلة 17 من شهر شوال سنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 20 من شهر السادس سنة 19 و2000 في ضحية الصديق في مسجد الياقوت. وصلنا في كتابي دليل الطالب إلى كتاب النكاح، ووقفنا عند باب الشروط في النكاح. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب الشروط في النكاح، وهي قسمان: صحيح لازم للزوج فليس له فكه، كزيادة مهر أو نقد معين، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها، أو أن ترضع ولدها، أو يطلق ضرتها. فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي، ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم. ثم ذكر بعد ذلك القسم الثاني. إذن الشروط في النكاح، أي الشروط حق للزوج وحق للزوجة أن يضع كل واحد منهما شرطا أو أكثر عند إرادة الزواج. ولذلك عند بداية العقد مثلا يقول العاقد للزوجين، يقول للزوجة: هل لك شروط؟ أو يقول لوليها: هل لكم شروط؟ ويقول للزوج كذلك: هل لك شروط؟ فإن كانت لهم شروط فيضعونها، وإلا فلا. فإذا شرطت الزوجة أمورا وجب على الزوج أن يفي بها، لعموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بأصل العقود يلزم منه كذلك الوفاء بتوابعه، وهو تفاصيل العقود، وهي الشروط التي توضع. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طالما أنك قبلت هذا الشرط وما ألزمت به ولا أجبرت عليه، وإنما وافقت عليه باختيارك، إذن يجب عليك أن توفي به. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم. أخرجه البخاري تعليقا، وأخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح: المسلمون على شروطهم. طالما أنك شرطت أو قبلت بهذا الشرط فيجب عليك أن توفي به. وجاء في الحديث: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج، يعني الشروط التي تكون بين الزوجين من أهم الشروط، أهم من الشروط التي تكون في البيع والإجارة وغير ذلك من العقود. شروط الزواج يقول: ما استحللتم به الفروج، هذه الشروط ينبغي أن يهتم الإنسان بها وأن يوفي بها، كما جاء في الصحيحين: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. الشروط المعتبرة أو الشروط على ثلاثة أحوال لنقول: إما أن يكون الشرط قبل العقد، وإما أن يكون الشرط أثناء العقد، وإما أن يكون الشرط بعد العقد. يعني أن يضع شرطا أو تضع شرطا أو أكثر قبل العقد، أو أثناء العقد، أو بعد العقد. الشروط المعتبرة التي لها قيمة وتؤثر في العقد ويجب الالتزام بها هي ما كانت قبل العقد أو أثناء العقد. يعني قبل عقد الزواج قالت له: عندي شروط 1، 2، 3، كما ذكر المؤلف بعضها، أو أثناء العقد ذكرت هذه الشروط، هذه شروط معتبرة مقبولة. أما الشروط التي بعد العقد لا قيمة لها، خلاص تم العقد. إن كان عندك شرط أو عندها شرط يكون قبل العقد أو أثناءه. أما الشروط التي تبعها هذه تكون طلبات، تكون طلبات وليست شروطا، وإنما الشروط المعتبرة التي لها قيمة ويجب ويلتزم بها وينبني عليها جواز الفسخ أو إرجاع المهر أو غير ذلك من الأمور، كلها التي تكون قبل العقد أو أثناءه. أما الشروط التي تكون بعد العقد هذه لا أثر لها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي قسمان صحيح لازم للزوج، يعني يلتزم الزوج بهذه الشروط، يجب عليه أن يوفي بها. قال: فليس له فكه، يعني يلتزم به، يلتزم به، ليس له الحق أن يمتنع من أداء هذه الحقوق، مثلا كزيادة مهر. قالت مثلا: كم مهري؟ قال: مهرك 6,000. قالت: اكتب في العقد 6,000، لكن تزيدني 1,000 بعد شهر، يكون يعني أبي زيادة على المهر، لا يكفيني 6,000، أريد 7. فقال: تم، يلتزم زيادة مهر، فيلتزم بهذا. أو نقد معين، تقول: أريد مهري مثلا بالذهب عيار كذا، أو أريد مهري فضة، أو أريد مهري بالدولار، أو أريد مهري بالجنيه، أو أريد مهري بالريال، والمهم أن تحدي الليرة، المهم أن تحدد نوع النقد الذي تريد أن يكون به المهر، يلتزم بها طالما أنه وافق على هذا الشرط. أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، تزوجها مثلا كويتي، تزوج امرأة من البحرين مثلا، قالت: عندي شرط، ما هو الشرط؟ قال: أبقى. قالت: أبقى في البحرين، ما أريد أذهب الكويت، أنت تأتيني كل شهر، كل شهرين، كل أسبوع، هذا موضوع ثاني، لكن أبقى في بيتي، أبقى مع أهلي، أتزوج لك أبقى في بلدي، لا تخرجني من بلدي، تريد تؤجر لي في بلدي، لا أريد أن أخرج من بلدي، شرط وقبل، شرط معتبر، شرط معتبر. أو أن لا يتزوج عليها، قالت: شرطي أن لا تتزوج علي. واختلف أهل العلم في هذا الشرط، هل لأن الأصل في الشروط أنه المعتبر منها ما لم يخالف كتاب الله أو سنة رسوله، فإذا خالف الشرط كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا عبرة بهذا الشرط، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا غير معتبر. فهل شرط عدم الزواج يخالف كتاب الله ويخالف سنة الرسول؟ من قال إن الزواج من ثانية أو ثالثة أو رابعة، كما قال الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، قالوا هذا على الاستحباب، وهذا حق أباحه الله للزوج، فليس لها أن تشرط هذا الشرط، فقالوا هذا شرط باطل، ولو شرط ولو وافق الزوج لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط، وله أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. ومن قال إن الزواج من ثانية أو ثالثة أو رابعة هو من المباح، ليس مستحبا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء على سبيل الإباحة لا على سبيل الاستحباب، قالوا: فإذا كان الأمر كذلك إذا لا يخالف كتاب الله ولا يخالف سنة الرسول إذا قالت: أشترط أن لا تتزوج علي، لأنه هذه متعة لك أو إباحة لك، أنا أطلب أن تتنازل عنها مقابل موافقتي على الزواج، أن تتنازل عن هذا الحق، قالوا: فهو حق تنازل عنه الزوج، فقالوا: الشرط معتبر. فالمهم أنه على المذهب أن هذا الشرط معتبر طالما أن الزوج وافق عليه أن لا يتزوج عليها. والقول الثاني أنه غير معتبر، والأظهر والعلم عند الله أنه شرط معتبر طالما أنه رضي بذلك وافق عليه فإنه يلتزم. طيب ماذا يترتب عليه، شرط معتبر أو شرط غير معتبر، ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أنه لو تزوج عليها وسكتت خلاص رضيت، أقنعها، هي اقتنعت، سكتت، خلاص انتهى الأمر، تنازلت عن شرطها، تنازلت عن شرطها. لكن إذا رفضت، تزوج عليها ثم علمت أو أخبرها فقالت له: لا، بيني وبينك شرط ألا تتزوج، أنت أخليت بالشرط؟ قال: صح، أنا أخليت بالشرط، إيش تمري؟ مطلوب. قالت: المطلوب تطلقني وتعطيني كامل حقوقي، ويكون هنا طلاق للضرر، يكون الطلاق للضرر، وتأخذ جميع حقوقها. هذه إذا قلنا إن هذا الشرط معتبر، فيكون الإخلال بالشرط هنا من قبل الزوج، ولذلك تأخذ الزوجة الطلاق بحكم القاضي وتأخذ جميع حقوقها. أما إذا قلنا هذا الشرط غير معتبر وطالبت بالطلاق لأجل هذا الأمر، فالقاضي يقول شرط غير معتبر وطلبك الطلاق لا معنى له، طيب وإن شئت الفراق خالعيه وردي له المهر، وتسقط حقوقك في قضية الطلاق بالضرر النفقة وغيرها، بالعكس أنت تدفعين له مهره الذي دفعه اللي هو الخلع. إذن يتحول الأمر من طلاق إلى خلع، من طلاق إلى خلع. لماذا؟ لأن الفراق صار من طرفها، فالفراق إذن بين الزوجين إما أن يكون من طرف الزوج وإما أن يكون من طرف الزوجة. من طرف الزوجة تأخذ حقوقها كان، من طرف الزوج، من طرف الزوجة ترد عليه مهره إذا أو ما يتراضيان عليه، كما قال الله تبارك وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، فترد عليه مهره أو بعض مهره. وإذا كان الفراق أو التقصير من قبل الزوج هنا إذا طالبت الطلاق فيكون طلاقا للضرر، وتأخذ جميع حقوقها، تأخذ جميع حقوقها لأجل هذا الطلاق الذي وقع منه، لأنه هو الذي أخل بالشرط. إذن المذهب وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه يجوز للمرأة أو وليها طبعا في العقد أن يشترط عدم الزواج عليها، أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها. قد يتزوج إنسان امرأة مطلقة أو أرملة وعندها أولاد فيتزوج عليها فتقول له عندي شرط، أولادي معي، أولادي من زوجي السابق يكونون معي، ما تخرجهم، ما تقول ما بعيالك، أنا تزوجتك أنت ولم أتزوج أولادك، لا أولادي معي، فشرطت ذلك وقبل يلتزم بهذا الشرط. أو يكون لا يفرق بينها وبين أبويها، بعض الناس عندما يتزوج يقول لها انسي أهلك خلاص، انت زوجتي ما يخليها تزور أهلها نهائي، أو إذا مو نهائي بالسنة مرة أو ستة أشهر مرة، وكانت قد شرطت عليه ذلك ليس له أن يفرق بينها وبين أبويها، أو أن ترضع ولدها. كذلك لو إنسان تزوج امرأة مطلقة أو أرملة وعندها رضيع فشرطت عليه، قالت له بشرط، قالت ولدي أرضعه وأنا من زوجتك أرضع ولدي، ما تمنعني من رضع ولدي، فليستأجر له مرضعة أو ترضع خالته أو كذا، لا أنا أرضع ولدي هذا، ما تمنعني من رضاع ولدي، قال نعم، فهذا شرط أيضا معتبر. أو أن يطلق ضرتها، واحد عنده زوجة وذهب يخطب زوجة ثانية، والزوجة الأولى خلنا نقول ما شرطت عليه أنه ما يتزوج عليها أو راضية أن يتزوج عليها، المهم جاء يتقدم لامرأة، هذه المرأة الثانية التي يريد أن يتزوجها قالت لا أنا عندي شرط، قالت ما أدخل ضرة، ما أدخل زوجة ثانية، إذن كيف تدخلين؟ تقول وحدي، ما قصدك؟ قال طلق، تطلق امرأتك، إذا طلقتها تعال تقدم، أو تضع الشرط، قال زين أعطيني فرصة، قالت خلاص لك شهر، بعد شهر من زواجها تكون طلقت، أو بعد خلال هذه السنة تكون طلقته زوجتك الأولى، أنا ما أدخل ضرة، أنا شرطي أن أكون وحدي، فقبل على المذهب يصح هذا الشرط، يصح هذا الشرط أن تشترط أن يطلق ضرتها. وذهب بعض أهل العلم أنه ليس لها أن تشترط ذلك، قال لأن هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تطلب المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، قالوا هذا في البخاري ومسلم أنه نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم أن تطلب طلاق أختها، سمها أختا ولم يسميها ضرة صلى الله عليه وسلم، فنهى عنه، قالوا فهذا إذن شرط يخالف الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن تطلب المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، أي يكون لها وحدها فقط. فإذن هذا الشرط ذهب البعض إلى أنه لا يجوز، لا يجوز هذا الشر لأنه مخالف للسنة، مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم وهو المذهب أنه لا يخالف، أو لا يخالف لأنها لم تكن زوجة أصلا معه، ما تزوجها بعد، هي ما تزوجها بعد، قال لا هو لا لم تطلب طلاق ضرتها، لأنها ليست ضرة لها، لأن هذا الشرط قلنا الشروط المعتبرة متى؟ قبل العقد أو أثناء العقد. فهي تقول هي ليس ضرة لي، تبيني تعالي لحالك، ما تجيني معك مرة. فالمذهب إذن أنه يجوز لها أن تشترط هذا الشرط، يجوز لها أن تشترط هذا الشرط، وهو أن يطلق الثانية الأولى، الزوجة الأولى يعني، تشترط عليه ذلك، تقول ما أبي مشاكل مثلا، ما أبي أعيش مع ضرة، ما أبي كذا ما أبي كذا، فتشترط عليه منذ البداية أنها تكون وحدها. قالوا إذا قبل هذا الشرط وتم العقد فيلتزم، لو ما وفى طلق. قال لا خلاص، كنت بقول شيء بس عشان تسكتين، لكن ما راح أطلق. هنا لها الحق أن تطلب الطلاق للضرر، وتأخذ أيضا حقها كاملا له، النفقة والعدة وكل شيء، ولا ترد له شيئا من المهر. لماذا؟ لأنه لم يوفي بالشرط الذي عقده على نفسه، هو وافق، ما حد غصبه على قبول هذا الشرط، فقال يلتزم بهذا الشرط. وقلنا القول الثاني واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه غير ملتزم بهذا الشرط، لأنه شرط يخالف الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطلب المرأة طلاق أختها حتى تكفى ما في صحفتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا فإذا هذا الشرط باطل، لا قيمة له، وجوده كعدمه، ويعتبر من الشروط الفاسدة، الشروط الفاسدة التي لا اعتبار لها في الشرع. فالمسألة كما قلنا خلاف، لكن الشاهد أنه على المذهب أن هذا الشرط معتبر، والله أعلم. قوله فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي، يعني خلاص ما وفى بالشرط، ما التزم، منعها من أبوها، أخرجها من بلدها، تزوج عليها، لم يطلق ضرتها، يعني لم يوفي بهذه الشروط التي شرطتها عليه، لم يعطيها المهر الذي طلبته، لم يعطيها النقد الذي طلبته، المهم أنه لم يوفي بالشروط أو الشرط الذي وضعته، كان لها الفسخ. طيب متى يجوز لها الفسخ؟ كان على التراخي، تبي هو وعدها مثلا بعد شهر، بعد شهر تماما ما وفت، تقول أطلق، بعد سنة أجلته مثلا، قال خل أعطيه فرصة، يمكن الحين ما عنده، يمكن باكر يطلق، يمكن غدا يغير رأيه في الزواج، يمكن غدا يعيدني إلى بلدي، المهم حسب الشرط الذي شرطته. قال على التراخي، لها الفسخ على التراخي، يعني لها أن تفسخ في الوقت الذي حدده لها، قال بعد شهر أعطيك المال، بعد شهر أطلق، بعد شهر تعودين إلى بلدك وتستقرين فيه، المهم أنه لم يوفي بما شرط لها، فلها حق الفسخ، أن تفسخ هذا الزواج ولو على التراخي، يعني إن أعطته فرصة فما يضر في ذلك، قالت خلاص أعطيك سنة تدبر أمورك، أعطيك سنتين تدبر أمورك، لكن لابد أن تلتزم بما شرط لها ذلك. نعم. قال ولا يسقط أي حقها إلا بما يدل على رضاها من قول، يعني قالت أنا شرطي أنك ما تخرجني من بلدي، قال أبشري، بعد ما تزوجوا قال إيش رايك هناك السكن أحسن، وهناك الأمور وايد طيبة، وعندي كذا وعندي كذا، عندي خاصة مثلا اللي يعملون خارج البلد، الدبلوماسيين مثلا، المكاتب الصحية وكذا. قال تزوجها، قالت أتزوجها بس ما أروح معك الديرة اللي أنت بيها، أبقى في بلدي، أنت جينا وكيفك ندبر أمورك هناك. قالها خير إن شاء الله. بعد فترة أقنعها، قال الأمور طيبة هناك وجمعة وحلوة وممكن تكملين دراستك وممكن كذا ممكن كذا، المهم أقنعها، فقالت خلاص رضيت، خلاص سقط الشرط، لأنها إيش؟ تنازلت بالقول، تنازلت بالقول، فدل على رضاها. مثلا كان شرطها مثلا يحججها كل سنة، مثلا شرط عليه شرط الزواج كل سنة توديني الحج، قال لها تب حياك الله ما في مشكلة عندي. وداها سنة سنتين بعدين ما قدر. قال لها بس ما قدر. قالت لا أنا شارطة عليك. قال خير شارطة شارط علي. إيش رأيك تنازلين هذه 1000 دينار تنازلي هذه هدية فلانية. أقنعها لا تخاف تنازلت خلاص سقط. إذا هذا تنازل بالقول هذا تنازل بالقول فإذا قالت ما يدل على تنازلها فقد سقط هذا الشرط. أو تمكين مع العلم. التمكين مع العلم يعني علم بماذا؟ العلم بأنه لم يفي بالشرط أو العلم بأن لها الحق الفسخ. أن لها حق الفسخ. قد تظن مثلا أنها ما ليس لها حق الفسخ مثلا ما وفى بالشرط وما كذا يطلب الطلاق. لا تصير مو حرام أطلب الطلاق بدون سبب. قال له هذا سبب. فهنا العلم إما يكون العلم بأنه لم يفي بالشرط أو العلم بأنها لها الحق أن تطالب بتنفيذ الشرط أو فسخ العقد. فهنا إذا مكنته من نفسها يعني جاء وجامعها وكذا وكذا فهل هذا يدل على رضاها وتنازلها عن الشرط؟ قد يدل وقد لا يدل. لأن قلنا قبل قليل إن المطالبة تكون على التراخي. ممكن تمكنه من نفسها ويجامعها ويعيش معها حياة زوجية لكن تقول ترى ما زال الحق عندي كل شهر الذكرى مثلا وهي تمكنه. فالقصد أنه إذا رضيت سواء بقول أو فعل تم ألغي الشرط. أما إذا لم ترضى فإنه يبقى الشرط في ذمته ويبقى الحق لها متى ما طالبت به يلزمه الوفاء بذلك الشرط الذي التزمه في البداية. نعم. قال والقسم الفاسد نوعان. إذن هذه الشروط الصحيحة. الآن شروط الفاسدة. شروط فاسدة. قال وهي نوعان. نوع يبطل النكاح. هذا النوع الأول. شروط تبطل النكاح. ما يصح معها النكاح. يكون النكاح يعني باطلا. النوع الثاني شروط فاسدة لكن النكاح صحيح. يعني يكون شروط لا قيمة لها. الشروط لا قيمة لها ويستمر النكاح. يعني كما قلنا الآن قبل قليل مثلا شروط صحيحة تشترط كذا تشترط كذا تشترط كذا لا حق. في أشياء يمكن تشترطها ويشترطها الزوج ما تؤثر في صحة النكاح. مثال يعني أساس بس تكون الصورة واضحة. يعني مثال لو شرط عليها بالعقد نعم قال شرط أني ترى ما أوفر لك سكن شرط أني ما أنفق عليك قالت تم وتم العقد. نقول العقد صحيح والشرط ما له قيمة. شرط فاسد. شرط لأن النفقة واجب عليه أو توفير السكن واجب عليه ولا الحق أن تطالب به متى شاءت أن تطالب به متى شاءت. فالقصد أن الشروط تنقسم ثلاثة أقسام. شروط صحيحة وهي التي مرت. شروط فاسدة تفسد العقد تبطله. شروط فاسدة لا تؤثر في العقد. يعني الشرط نفسه يلغي لكن العقد مستمر. الآن بدأ بالعقود الفاسدة المفسدة. هي شروط فاسدة وفي الوقت ذاته تبطل العقد. قال وهو اللي هو النوع الذي يبطل النكاح وهو أن يزوجه وليته أو موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما أو أن يجعل بضعة كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. هذا يسمى نكاح الشغار. يسمى نكاح الشغار. نكاح الشغار سمي شغارا. بعضهم قال سمي الشغار شغارا لأنه جاء على فراغ. جاء على فراغ. احنا نقول الحين وظيفة شاغرة. يعني ما معنى شاغرة؟ يعني فاضية يمكن أن تملأ. فنكاح الشغار هو الذي يكون نكاح بلا مهر على فراغ ما في شيء. أو الشغار قالوا من شغار الكلب. إذا الكلب إذا أراد أن يبول يرفع رجلا ويثبت رجلا يكون شغر الكلب. يعني هذا البول فسمي نكاح الشغار تشبيها ببول الكلب لأنه فاسد. لأنه فاسد. نكاح الشغار هو أن ينظر الولي إلى حقه وليس إلى حق موليته. الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، وأن المرأة لأنها تحتاج إلى من يكون معها لينظر في مصلحتها فتحتاج إلى ولي، فهذا الولي المطلوب منه ماذا؟ أن يتقي الله في موليته، وأن يحرص لها على الزوج الصالح التقي الذي يسعدها وينظر في مصالحها في المهر في السكن في كذا، يضع الشروط. المهم الولي هذا يدير بال على المرأة. لا صار الولي هذا مو داير بال على نفسه، يقول لي يلا ايش رايك ها اعطيك بنتي تعطيني بنتك، تعطيني اختك واعطيك بنتي، يعني يكون تبادل يعني اعطيك وتعطيني، فنظر الى مصلحته لا الى مصلحه موليته. فهذا يسمى نكاح الشغار، ذاك شبه بمولي الكلب لانه اضر بموليته التي كان يجب ان يعتني بها وذهب إلى الاعتناء بحاجته ومصلحته هو، فسمي هذا النكاح نكاح الشغار. ونكاح الشغار على قسمين، إما أن يكون بدل بدون مهر، وإما أن يكون مع مهر. بدون مهر رأس برأس، زوجني أختك وزوجك أختي، زوجني بنتك وزوجك بنتي، زوجني بنتك وزوجك أختي، رأس برأس بدون مهر. وهذا حرام بالإجماع وباطل بالإجماع، اللي هو نكاح الشغار. وذهب بعض أهل العفون إلى أنه يصح لكن يلزم أن تدفع المهر، لكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يصح، فاسد إذا كان بدون مهر. وجاء الحديث صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار صلى الله عليه وسلم، وفسره نافع بأنه اللي هو أحد رواة الحديث مولى بن عمر أنه أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته بدون مهر، هذا الشغار. طيب إن كان مع مهر، إن كان مع مهر زوجني ابنتك وأعطيك 1000 وزوجك أختي وأعطيك 1000 أو 2000، مهم مع مهر تبادل لكن مع مهر. فهنا اختلف أهل العلم، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا ليس بشغار، طالما في مهر ليس بشغار، لأن الشغار هو الذي يكون بدون مهر، أما إذا كان مع مهر فلا بأس. واختار بعض أهل منهم ابن تيمية، وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الشغار محرم ولو كان مع المهر، ولو كان مع المهر. قد ثبت عن معاوية رضي الله عنه في خلافته أن العباس ابن عبد الله بن العباس رضي الله عنهم هو وعبد الرحمن الحكم قال زوجني ابنتك وزوجك ابنتي ومهر هذه كذا ومهر هذه كذا، فلما علم معاوية وهو في الشام وهم في مكة أرسل إلى والي مكة أن افصل بينهم، أن ما أبطل هذا النكاح، أمر بإبطال هذا النكاح، قال لأنه شغار، لأنه إيش شغار، مع أنه كان إيش بمهر، فجعله معاوية شغارا رضي الله عنه ولم يخالف في ذلك. وهذا اختيار شيخ ابن تيمية أن الشغار محرم وفاسد ومفسد للعقد ولو كان معه مهر. لماذا؟ قال لأن الولي نظر إلى مصلحته ولم ينظر إلى مصلحة موليته، وإنما نظر إلى مصلحته هو الشياخذ، والأصل أن يرعى مصلحتها، تبي تزوج روح تزوج الله يوفقك، لكن لا تستغل بنتك أو أختك أو خالتك أو أمك أو عمتك حسب موليتي اللي هو مسؤول عنها، لا يستغلها في مصلحتي نفسه رأس برأس زوجني وزوجك وكذا. وهذا الأظهر والعلم عند الله أن الشغار محرم ولو كان معه مهر، لكن إذا كان بدون شرط، وهذا قد يحدث أحيانا، واحد زوج أخت صاحبة بعدين صاحبة يجي يتزوج أخته مثلا بدون شرط بينهما، هو الشغار يكون بشرط زوجني وزوجك عطني وأعطيك، أما إذا كان بدون شرط لكن جاءت هكذا موافقة قال له والله بتقدم حق أختك فلانة، قال والله أبركها ساعة أنا بعد أختك فلانة، فإذا رضيت هذه ورضيت تلك وكان هناك مهر بينهما ولم يكن هناك شرط في الزواج فهذا ليس بشغار. هذا ليس الشغار، هو الذي يكون بشرط، زوجني وزوجك أعطيني وأعطيك، فهنا أخذ حق المرأة. نعم. إذن نكاح الشغار هذا النوع الأول، حفظوها. نكاح الأول اللي هو شرط فاسد مفسد للعقد، وهو نكاح الشغار. نعم. قال أو يتزوجها، أو أن يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها، أو ينويه بقلبه، أو يتفق عليه قبل العقد. هذا يسمى نكاح المحلل. محلل معلوم قول الله تبارك الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طلق زوجته الطلقة الأولى ثم عادها إلى ذمتي، ثم طلقها الثانية ثم عادها إلى ذمتي، ثم طلقها الثالثة. يقول الله تبارك وتعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهم أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فهذا رجل طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر، نكحت زوجا آخر وعاشت معه فترة، ثم الزوج الثاني طلقها أو مات بعد أن دخل بها، طلقها أو مات، ما في مانع أن ترجع حق زوجها الأول. هذه مسألة عادية وجائزة ما فيها أي بأس إن شاء الله تعالى. لكن أحيانا يكون هذا عن اتفاق، يكون طلقها الثالثة ويبيها للحين يبيها وهي تبيه، لكن حضر الشيطان وأفسد الحياة الزوجية فطلقها الثالثة، والآن يريدان الرجوع إلى بعضهما، فيذهبان إلى شخص فيقول، أو الزوج يذهب إلى شخص يقول تعال أبيك تزوج فلانة شهر ثم تطلقها عشان أقدر أنا أرجع إليها. فقال ذاك تم ما عندي مانع، فتزوجها شهرا ودخل بها ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول. هذا يسمونه نكاح المحلل، نكاح المحلل. فهذا الذي تزوجها لمدة شهر وطلقها باتفاق مع زوجها هذا يسمونه نكاح المحلل، هذا النكاح فاسد ولا تحل لزوجها الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل كما جاء عند الترمذي. فهذا ملعون اللي هو تزوجها ليطلقها باتفاق مع زوجها، والزوج ملعون، الزوج الأول ملعون لأنه اتفق مع رجل أن يتزوجها ثم يطلقها لأجل أن يرجع إليها، هذان ملعونان في شريعة الله تبارك وتعالى. لعن النبي، لعن الله المحلل والمحلل له. وفي حديث آخر أن النبي عند ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال هو الرجل يحل المرأة لزوجها، سماه التيس المستعار، مثل شلون التيس يأتي يقرع الصخلة زين، كهذا مثل هذا، لأن ليس على هذا يقوم الزواج. الزواج يقوم على الاستقرار والطمأنينة والأمان وإرادة الذرية، هذا الأصل في الزواج. خلاص طلقها ثلاث مرات معناها إيش؟ واحد طلق زوجته ثلاث مرات ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إنه ما يصلحون حق بعض، خلاص ثلاث مرات يطلقها معناته إن الحياة غير مستقرة بين هذين الزوجين. فإذا كان الأمر كذلك والحياة غير مستقرة بين هذين الزوجين إذن الطلاق هو الحل. فتطلق مرة ثم طلقها الثانية ثم طلقها، خلاص شوف دربك ما تصلح لك هالمرة، وانت شوف دربك ما يصلح، كنت تحايل لا أبيها، ليش حق تطلقها إذا تبيها؟ ليش طلقتها ثلاث مرات؟ معناها أن الحياة غير مستقرة. لذلك الأصل أن تتزوج زوجا آخر بنية الاستقرار ونية الاستمرار مع الزوجة. لكن لو قدر أن الزوجة الثاني مات، لو قدر أن الزوجة الثانية طلقها لها أن ترجع إلى زوجها، أما أن يكون هناك اتفاق فهذا الذي لا يجوز، هذا الذي حرمه الشرع. هنا الآن ذكر ثلاث صور. الصورة الأولى قال أن يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها، كيف يحلها؟ إذا جامعها. إذا جامعها خلاص صار الحين يجوز لها أن ترجع لزوجها الثاني بعدين يطلقها. حاطين شرط، تعال فلان تتزوجها، مجرد أنك تجامعها يوم يومين شهر شهرين تقول لها مع السلامة تطلقها عشان أقدر أرجع لها، شرط. فهذا شرط فاسد مفسد للعقد. طيب طلقها الحين ما ترجع، لا تزوج واحد ثالث. ليش؟ أن الزواج من الثاني الذي كان بشرط التحليل نكاح فاسد باطل لا قيمة له، كأنها ما تزوجت. طيب الثاني أن ينويه بقلبه، أن ينويه بقلبه. من الذي ينويه بقلبه؟ الزوج الثاني. واحد طيب يا لا صاحبه قال تصدق، قال نعم، قال والله طلقت زوجتي، قال يصير ترجعها؟ قال لا طلقتها الثالثة ما يصير أرجعها، لازم تزوج واحد ثاني. قال الله يعينك. هذا رجع الصديق قام يفكر، قال شلون أسعد صديقي، شلون أحل مشكلته؟ قال ما في الله تقدر أخذ زوجته زين مدة شهر أتزوجها بس بنية أني أحللها له. وبعد شهر بدون ما يتفقان ولا وضع شرط، لكن هذا الطيب يريد أن يساعد صاحبه، قال أتزوجها مدة شهر بس أحللها وترد تزوجها وعشان يعيشون حياة سعيدة، وهذا لأن كسر خاطري صاحبي. فهنا هذا نواه بقلبه لكن لم يخبر الزوج ولم يخبر الزوجة، وإنما نوى هذا بقلبه. هل هذا النكاح يكون على قولي؟ قلنا هذه نية أعمال قلوب ما لها قيمة، وبعضهم يقول لا إنما الأعمال بالنيات، فبعضهم قال لا إذا كان شرطا أو اتفاقا بينه وبين الزوج. أما إذا هذا سواه بروحه يعني كذا وما حد يدري عنه ونوى في نفسه أنه يدخل بها لكي يحلها لزوجها، الظاهر والعلم عند الله تعالى أن العقد صحيح وتحل لزوجها، لكن هل يجوز له فعل ذلك؟ ايش رايكم؟ ها؟ ايه تزوجها عشان يحللها زوجها. ها؟ بالعكس يقول رجعت لي زوجتي. ايه بالعكس هو لو بده عطى فلوس عليها. انا في زوجته. ها؟ لا يتم إشهار كل شيء، إعلان زواج عادي. تيس مستعار إيه. على كل حال على المذهب لا يجوز، على المذهب لا يجوز أن ينويه بقلبه. الحالة الثالثة أو يتفق عليه قبل العقد، يعني قبل العقد اتفق وياه قال له متى بتطلق؟ قال له كيف؟ قال أسبوع كافي، فأطلق بعد أسبوع. زين في حالة رابعة إذا الزوجة حاطة بالها الشيء هذا، الزوجة هي اللي في بالها تبي زوجها الأول، تبي زوجها الأول، فتزوجت من ثاني وعلى أساس أنه يطلقها بعد ذلك وترجع إلى زوجها الأول، لكن لا زوجها الأول يدري ولا زوجها الثاني يدري. فهذه المرأة بعد ما تزوجت الزوج الثاني كما يقولون ورته نجوم القايلة، نجوم القايلة ين انت على اساس انه شنو يطلقها زين. فالمهم طلقها رجعت حق زوجها الاول، قالت شفت خطة النساء، قدرت اني ارجع لك وكذا وتزوجت واحد ثاني والحمد لله رجعنا حق بعض. طيب هل نية الزوجة هنا بأن ترجع إلى زوجها وتزوجت سواء أفسدت العلاقة أو طلقها باختياري بغض النظر، لكن هي ناوية الزوجة أن ترجع إلى زوجها الأول، هل لهذا أثر؟ الصحيح أن الزوجة لا تنكح ولا تطلق، يعني هي لا تزوج إلا بولي أصلا، صحيح رضاها شرط لكن لا تملك الطلاق ولا تملك الفراق ولا تملك النكاح. فقال إذا كان كذلك فنيتها لا تؤثر، نيتها لا تؤثر، وبالتالي يعني طالما من الفرقة ليست بيدها بالتالي أنه لتنوي الزوجة لا أثر له، لا أثر له. إذن متى يكون له أثر؟ إذا كان شرطا قبل العقد، أو شرطا عند العقد، أو كان بنية الثاني، كل هذه قالوا إيش؟ لا يصح. أما إذا كان بنية الزوجة فإنه يصح ولا أثر لنيتها، لأنها لا تؤثر في أصل العقد فلا تؤثر في الفراق أصلا. نعم. قال: أو يتزوجها إلى مدة، أو يشترط طلاقها في العقد وقت كذا، أو ينويه بقلبه. يتزوجها إلى مدة، يقول أتزوجك لمدة شهر، أو يشترط طلاقها في الوقت في العقد، أثناء العقد يكتبون زوجتك ابنتي فلانا، متى وقت الطلاق؟ طال الطلاق شهر 9 شهر ذي الحجة، حددون وقت الطلاق وحدد وقت الفراق. قال: أو ينويه بقلبه. هذه كلها صور من صور المتعة، نكاح المتعة، وهو أن يحدد الزواج بوقت معين، ويسمى الزواج المؤقت، الزواج المؤقت. وهذا الزواج المؤقت لو نكاح المتعة أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، الذي يسمى عام الفتح، يسمى عام حنين، ويقال له السنة الثامنة. البعض يعبر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام أوطاس، وفي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح، أو نهى نكاح المتعة السنة الثامنة، كلها واحد، لأن أوطاس والفتح وحنين كلها في السنة الثامنة، كلها في السنة الثامنة. فمن عبر بأوطاس أو بحنين أو بعام الفتح أو بالسنة الثامنة، لأن فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة، في شوال بعده بشهر ذهب النبي إلى غزوة حنين، وأوطاس فرع من حنين، غزوة ثانية، لأن غزوة حنين انقسمت ثلاثة أقسام: حنين وأوطاس والطائف. فمن عبر بأوطاس أو عبر بحنين أو عبر بالفتح أو عبر بالسنة الثامنة كلها شيء واحد. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح المتعة، ويقول ابن مسعود: إنما أذن لنا به 3 أيام فقط، ثم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. إذن أذن بنكاح المتعة 3 أيام ثم حرم إلى يوم القيامة. وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، خاصة في مسلم، ذكر تقريبا يمكن 7 أحاديث كلها فيها تحريم نكاح المتعة. قال: وإنما أبيح 3 أيام فقط. والأصل فيه أنه كان محرما لعموم قول الله تبارك وتعالى في السور المكية في وصف المؤمنين، قال: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ففي المعارج وفي المؤمنون ذكر الله جل وعلا أن غير الزواج المعروف وملك اليمين فإنه محرم، وبالتالي نكاح المتعة من هذا المحرم. ثم أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه أصحابه يشتكون، لأن من غزوة إلى غزوة من غزوة إلى غزوة، فجاءوا يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه بالاختصاء خشية الوقوع بالزنا، فأذن لهم بالمتعة صلى الله عليه وسلم لمدة 3 أيام ثم نهى عنها صلى الله عليه وسلم. جاءه الأمر قال: إن الله حرمها إلى يوم القيامة، انتهى الأمر. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى جواز نكاح المتعة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال كان يراه يجوز عند الضرورة، وبعضهم يقول أنه لا، كان يراه جائزا مطلقا، قال أنه لم يبلغه النهي أو غير ذلك. وقد ثبت في الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما قيل له أو قال له ابن عباس عن نكاح المتعة، قال له علي رضي الله عنه: إنك امرؤ تائه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية والنكاح المتعة ما خيبر، أنت امرؤ تائه. يقول ابن علي بن أبي طالب يقول ابن عباس: إنك امرؤ تائه. وجاء عن ابن الزبير رضي الله عنه أيضا لما بلغه أن ابن عباس يعني ما زال يقول بالمتعة، قال: والله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك، يعني إذا سويت نكاح المتعة أنا أرجمك، يعني لأن هذا زنا، يقول إنه إيش؟ إنه زنا محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأرجمنك بأحجار، كان صحيح مسلم. فالشاهد من هذا أنه كان لابن عباس رأي في هذه المسألة، وهو إما أنه يراه جائزا عند الضرورة، حتى قال بعضهم عنده كأكل الميتة يجوز عند الضرورة لو نكاح المتعة، وبعضهم قال لا، ابن عباس كان يراه جائزا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن به. فعلى كل حال سواء قلنا هذا أو هذا، أجمعت الأمة بعد ذلك كما نقل ذلك الشوكاني وغيره إلى أن نكاح المتعة محرم وأنه لا يجوز. ولكن اختلفوا في قضية هل يرجم من فعل نكاح المتعة أو لا يرجم، لأنه بعض أكثر أهل العلم يقول لا يرجم، لأنه يسمى وطء شبهة، يسمى وطء شبهة، لأن كان أذن به، كان أذن به ثم حرم. فعلى كل حال المهم أنه حرام بالإجماع اليوم، نقل الشوكاني وغيره الإجماع على أن نكاح المتعة محرم، وإنما فعله ابن عباس رضي الله تبارك، أو ما فعله عفوا، أذن به ابن عباس رضي الله عنه فترة، ثم إما أن قال أنه تراجع عن ذلك، ومن قال لم يتراجع، وهذا رأيه ورأي الصحابي، إذا خالف نصا فإنه يعتذر للصحابي ولا يعتذر بالصحابي، يعني لا ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول صحابي، بل تقدم سنة النبي ويعتذر للصحابي لحسن ظننا بهم رضي الله عنه، نقول أخطأ رضي الله عنه، أو لم يبلغه، أو فهم غير ما فهمه غيره من الصحابة، والعبرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في نكاح المتعة أنه محرم إجماع الأمة. قال أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، الغريب يتزوج بنية الطلاق، هل يسمى الزواج بنية الطلاق؟ الزواج بنية الطلاق، وهل يجوز هذا الزواج أو لا يجوز الزواج بنية الطلاق؟ هنا على المذهب أنه لا يجوز، أنا قاعد يذكر الأنكحة الفاسدة أو الشروط الفاسدة المفسدة للعقد، فقال الزواج بنية الطلاق فاسد مفسد للعقد، شرط فاسد وأيضا مفسد للعقد. وذهب بعض أهل العلم أنه شرط فاسد زين، لكنه غير مفسد للعقد، لأنه يمكن يعني الحين تزوجها بنية الطلاق، لكن يمكن يغير رأيه، ممكن إذا الله رزقها منها عيال يغير رأيه، يمكن يحبها، يعني الآن تزوجها بنية الطلاق، أنا ما جربها، ما عاش معها، لا عاش معها، قال مصدق أطلقها، لا والله ما أطلقها، بالعكس مرة صالحة وخوش مرة وكذا وهذا، غيرت نيتي، قال يمكن يغير نيته ويمكن أن يرزقه منها ولد. فقال لا يفسد النكاح بهذا، لا يفسد النكاح بهذا. وقول الثاني أنه حرام لا يجوز هذا النكاح الذي هو بنية الطلاق، قال لماذا؟ قال فيه غش، فيه غش لهذه المرأة، لأنه تزوجها بنية أن يطلقها بعد فترة، صحيح ما قال لها ولم يتفق معها كنكاح المتعة، نكاح المتعة اتفاق بين الطرفين أو شرط في العقد، لكن هذا لا شرط في العقد ولا قال لها ولا كذا، وإن حاط في قلبه أنه خلال فترة سفره سيتزوجها، مجرد أن يغادر مع السلامة ناوي الطلاق. قالوا إذن هذه النية في قلبه، لكنها غش، لأنه سيحرص أن لا تنجب له أولادا، حريص أن لا يكتب شيئا باسمها، قد لا يغار عليها أصلا، لأنه لا يعتقد أنها زوجة كالزوجة الحقيقية. زين، ثم فيه غشا، ثم إن فيه غشا لها ولأهلها، ولو قدر أنه فعل هذا به لما رضي. تصور أنت جاءك شخص وتزوج موليتك، ابنتك، أختك، أمك، عمتك، خالتك، أي إنسان أنت مسؤول عنه، طيب تزوجها ثم بعد شهر شهرين سنة سنتين طلقها، أمر طبيعي لحد الآن، طلق خلاص ما في نصيب، عسى الله يرزقها ويرزقها. ثم بلغك أن هذا الرجل جلس في مجلس أو أخبر أحدهم، قال له لماذا طلقت فلانة؟ قال لا أنا أصلا متزوجها لمدة سنة بس بطلقها، أصلا أنا يوم أتزوجها ناوي أطلقها، يوم أني تزوجت حاط بالي بطاقة بس بونس نفسي مدة شهر شهرين كذي يعني لاني بروحي وضايق خلقي وكذا. قلت شهرين بعدين أطلقها. قال لي عناونا شو صير فيك ما تضايق؟ أنا بعض الناس حدث قال أذبح، بعضهم قال أضربه، بعضهم قال لا أكلمه أبدا، ويعني ردود أفعال الناس تدل أنهم غير راضي. وهذا هو الأصل، أن الواحد ما يرضى بهذا، هذا عبث ولا أحد يرضاه لأهله، فكيف يرضاه للناس؟ وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه الشاب ويقول له يا رسول الله ذلي بالزنا، قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. وهكذا. وإذاك نقول لهذا الذي يريد أن يتزوج بنية الطلاق، أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ فإذا قال نعم أرضى، هذا يعني مخالف للواقع، يعني يضحك على نفسه، يعني لا أحد يرضى أبدا. فالصحيح أن الزواج بنية الطلاق لا يجوز، محرم، ولكن هل يفسد العقد أو لا يفسد؟ صحيح أنه لا يفسد العقد لكنه حرام، لا يفسد العقد لكنه حرام لا يجوز، لأنه وقع فيه غش للمرأة التي تزوجها بنية الطلاق، خاصة ما يفعله بعض الناس أن يتزوجها بنية الطلاق، خاصة في الغرب يعني خارج البلد، يكون مسافرا مثلا في زوج في مصر، في السعودية، في لندن، في أمريكا، في استراليا، في كوريا، أي ديرة من هذه الديار، زين، تزوج امرأة بنية الطلاق، سواء كان لأجل أن يتمتع بها خلال فترة دراسته أو خلال فترة عمله، أو أن يحصل جنسية البلد من خلال هذه المرأة أو كذا. تصور هذه المرأة علمت بعد ذلك أنها كانت مجرد لعبة، أنه استغلها بهذا الزواج أو كذا. هذه بعضهم ذكر، صلى الله عليه بصحة الكهنة ما حضرته، لكن بعضهم يذكر أن بعض النساء ترتد عن دين الله، هذا